مركز الرحمة للإنتاج الإعلامي والتوزيع يقدم شرح كتاب مجمل أصول أهل السنة والجماعة في العقيدة لفضيلة الشيخ العلامة عبد الله بن فيصل الأهدل حفظه الله تعالى. الدرس العاشر يبدأ فيه الشرح من قول المؤلف البركة من الله تعالى إلى قوله الوسائل لها حكم المقاصد. عاشرا البركة من الله تعالى يختص بعض خلقه بما يشاء منها فلا تثبت في شيء إلا بدليل، وهي تعني كثرة الخير وزيادته أو ثبوته ولزومه، وهي في الزمان كليلة القدر، وفي المكان كالمساجد الثلاثة، وفي الأشياء كماء زمزم، وفي الأعمال فكل عمل صالح مبارك، وفي الأشخاص كذوات الأنبياء، ولا يجوز التبرك بالأشخاص لا بذواتهم ولا آثارهم إلا بذات النبي صلى الله عليه وسلم وآثاره، إذ لم يرد الدليل إلا بها، وقد انقطع ذلك بموته صلى الله عليه وسلم وذهاب آثاره. الحادي عشر التبرك من الأمور التوقيفية، فلا يجوز التبرك إلا بما ورد به الدليل. الثاني عشر أفعال الناس عند القبور وزيارتها ثلاثة أنواع: الأول مشروع، وهو زيارة القبور لتذكر الآخرة وللسلام على أهلها والدعاء لهم. الثاني بدعي، ينافي كمال التوحيد، وهو وسيلة من وسائل الشرك، وهو قصد عبادة الله تعالى والتقرب إليه عند القبور، أو قصد التبرك بها أو إهداء الثواب عندها والبناء عليها وتجسيسها وإسراجها واتخاذها مساجد وشد الرحال إليها ونحو ذلك مما ثبت النهي عنه أو مما لا أصل له في الشرع. الثالث شركي، ينافي التوحيد، وهو صرف شيء من أنواع العبادة لصاحب القبر كدعائه من دون الله والاستعانة والاستغاثة به. الثالث شركي، ينافي التوحيد، وهو صرف شيء من أنواع العبادة لصاحب القبر كدعائه من دون الله والاستعانة والاستغاثة به والطواف والذبح والنذر له ونحو ذلك. الثالث عشر الوسائل لها حكم المقاصد، وكل ذريعة إلى الشرك في عبادة الله أو الابتداع في الدين يجب سدها، فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة. إن شربته للعمل أفادك الله عملا، وإن شربته للشفاء شفاك الله. وروى مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ماء زمزم طعام طعم. وزاد الطيالسي بإسناد صحيح: وشفاء سقم. ومعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم ماء زمزم طعام طعم يعني تغني عن الطعام. ولذلك أحد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ثبت أنه شرب من ماء زمزم نحو من شعر، ولا يدخل جوفه إلا ماء زمزم، ولكنه سمن من ذلك، سمن من ذلك. فهذا يؤيد هذا المصداق لقوله صلى الله عليه وسلم زمزم طعام طعم يعني تغني عن الطعام. وقال صلى الله عليه وسلم: خير ماء على وجه الأرض ماء زمزم، وشر ماء على وجه الأرض ماء ببئر درهوت أو درهوت بحضرموت. فهذا شر ماء على وجه الأرض، وذاك خير ماء على وجه الأرض. ولا يزال هذا البئر معروف موجود في حضرموت الداخل. وهذا الذي يذكره المفسرون عند قوله تعالى: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين. وأحاديث كثيرة وردت في فضل ماء زمزم، وهذا الذي ذكره المؤلف مثال للبركة في الأشياء، لكن أيضا تكون البركة في أمور كثيرة وردت بها، ورد بها النص، مثل الحبة السوداء. لقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا الموت أو إلا السام، يعني الموت. وفي الصحيحين أيضا قال صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. والكمأة شيء يشبه البطاطس، يسمى في بعض البلاد بالفجع أو الفقع، وهو يشبه البطاطس، يأتي في الربيع إذا نزل المطر ينبش فيوجد يشبه البطاطس. فهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن، يعني المن الذي نزل على بني إسرائيل، إذ يقول الله عز وجل: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى وماؤها شفاء للعين. وكذلك من الأمور المباركة من الأشياء زيت الزيتون، فإن الله عز وجل يقول في محكم كتابه: يكاد زيتها يضيء. يقول عز وجل: شجرة زيتونة لا قبلها الرسول صلى الله عليه وسلم أوصى باستعمال الزيت، وقال إنه يخرج من شجرة مباركة. وفي القرآن أيضا: شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. فإذا هناك أمور ثبتت فيها البركة، فما ثبت به الدليل نعتبره شيء مبارك. وكذلك ورد في اللبن ونحو ذلك من الأمور. وفي الأعمال: فكل عمل صالح مبارك. ورد أيضا أن الأعمال الصالحة مباركة في أدلة كثيرة لا حصر لها. والأعمال سواء كان ذكر باللسان يعني، أو كانت أعمال بالجوارح، فكل ذلك عمل مبارك. فمن الذكر مثلا، فمن الأعمال المباركة باللسان الذكر وتلاوة القرآن وحفظ القرآن. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: إن القرآن، اقرأ القرآن فإنه يبعث يوم القيامة شاهدا أو شفيعا لصاحبه. اقرأوا الزهراوين، البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف محادان عن صاحبهما حتى يدخله الجنة. اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا يستطيعها البطلة، يعني السحرة. فمعنى ذلك أن أخذ سورة البقرة بركة، وكذلك سائر الأعمال الصالحة سواء كانت تقال باللسان أو كالأذكار وحفظ القرآن وقراءته، أو كانت أعمال بالجوارح، أو حتى أعمال القلوب مثل قوة اليقين وحب الله ورسوله والتوكل على الله ونحو ذلك. فإن الإيمان عند أهل السنة قول وعمل، قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. فكل هذه الأمور من الأعمال المباركة. ومن الأعمال المباركة من أعظمها الجهاد في سبيل الله، البركات أيضا تكون في الجهاد في سبيل الله. من أعظم هذه الأعمال وأدلها الجهاد. ونهيك عن الأحاديث الذي جاءت في فضل الجهاد والآيات القرآنية. وأذكر لكم حديثا واحدا قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: للشهيد ست خصال أو ستة خصال يغفر له عند أول دفعة من دمه ويرى مقعده من الجنة ويجار من عذاب القبر ويلبس تاج الوقار الياقوتة فيه خير من الدنيا وما عليه ويؤمن من الفزع الأكبر ويزوج ب72 من حور العين ويشفع في 70 من أهل بيته، يعني كلهم وجبت لهم النار. فهذا فضل عظيم للشهيد، والأحاديث كثيرة في فضله وفي الجهاد في سبيل الله من أجل وأبرك الأعمال الصالحة. وهكذا كل عمل صالح سواء كان قلبيا أو قوليا أو كان بالجوارح يؤدى بالجوارح فهو من الأعمال المباركة عند الله عز وجل. وفي الأشخاص يعني وتكون البركة في الأشخاص كذوات الأنبياء. ذوات الأنبياء المباركة الأدلة على ذلك كثيرة، ومن هذا حديث ابن مسعود في الصحيحين، عمر بن مسعود في الصحيحين عام الحديبية لما جاء يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم قال: فما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد لمحمد، فوالله ما تنخم مخامة إلا وقعت في يد أحدهم دلك بها جسمه، وإذا قام يتولى اقتتلوا على وجوهه، يعني تضاربوا وليس مقصود القتال، وإذا تكلم سكتوا ولا يرفع أحد منهم بصره إليه، وذكر من هذا من هذه الأمور. فتبرك الصحابة بنخامة النبي صلى الله عليه وسلم لبركة ذاته صلى الله عليه وسلم. وكذلك في صحيح مسلم كان صلى الله عليه وسلم كما قال أنس إذا صلى المغرب جاء له خدم المدينة، يعني غيمان المدينة وخدم بيوتات المدينة بآنيتهم من الماء ونحوه، فيضع يده صلى الله عليه وسلم في ذلك. وفي الصحيح أيضا أنه بات يوما عند أم سليم وحتى عرق على فراشها وكان من الجلد، فأخذت هذا العرق ووضعته في قارورة أو إناء عندها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وقد استيقظ فزعا: ماذا تصنعين؟ فقالت: نلتمس البركة لصبياننا يا رسول الله. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصبت؟ فقال له النبي: أصبت. وكذلك لما حلق رأسه صلى الله عليه وسلم يوم حجة الوداع يوم النحر يوم العيد الأكبر يوم الحج الأكبر، لما حلق رأسه وزع هذا الشعر بين الناس، وكان عند بعض نساء المؤمنين شيء من ذلك الشعر، فكان إذا مرض أحد جاءوا به بهذا الشعر، فكان في إناء ثم وضعوا عليه الماء ثم شربوه واستشفون به. فهذا من التبرك بآثار النبي الحسية وذاته صلى الله عليه وسلم، وكذلك ذات الأنبياء. ذوات الأنبياء ذوات مباركة، ذوات مباركة. لكن هنا تنبيه وهو ما ذكره المؤلف، يقول: وفي الأشخاص كذوات الأنبياء، ولا يجوز التبرك بالأشخاص لا بذواتهم ولا آثارهم إلا بذات النبي صلى الله عليه وسلم وآثاره، إذ لم يرد الدليل إلا بها، وقد انقطع ذلك بموته صلى الله عليه وسلم وذهاب آثاره. يعني هو قرر أن ذوات الأنبياء ذوات مباركة، هذه مسألة ثبتت بالأدلة. لكن مسألة التبرك مسألة ثانية، كون الشيء مثلا يثبت أن فيه بركة هذه قضية، مسألة التبرك بمين قضية أخرى. فمسألة التبرك مثل العبادات توقيفية تحتاج إلى أدلة تفصيلية في كل قضية، فمسألة البركة ثبوت البركة في شيء لا يعني التبرك به. مثلا يوم الجمعة يوم مبارك وليلة الجمعة ليلة مباركة، لكن هل يجوز التبرك بتلك الليلة بما لم يرد به الشرع كأن تخصصها بقيام أو بأذكار معينة؟ لا. أو مثلا بصدقات؟ لا. لماذا؟ كأن تخصصها يعني. لماذا؟ هذا سيكون بدعة. لماذا؟ لأن التبرك لابد أن يكون توقيفي، أي من كيف أجاز لك الشرع أن تتبرك، ما هي الصورة التي تتبرك التي أجاز لك الشرع أن تتبرك بها. ولذلك ورد النهي عن تخصيص ليلة الجمعة بالقيام أو تخصيص يومها بالصيام. كذلك ورد في ليلة النصف من شعبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ينزل ربنا ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع الناس إلا لمشرك أو مشاهر. هذا الحديث المسند وغيره وهو حديث صحيح، ومن ضعفه من أهل العلم لم يستقصي طرقه. هذا الحديث يدل على أن ليلة النصف من شعبان ليلة مباركة، نعم تستغفر الله فيها وتزيل ما بينك وبين إخوانك من شحناء لتتحقق لك أسباب المغفرة، لكن هل تخصصها بقيام ليلها أو بصيام يومها أو بصلاة الألفية الذي ابتدعها الناس فيها أو نحو ذلك؟ لا، لا يجوز. لماذا؟ لأنه لم يرد بذلك الدليل. فمسألة ثبوت البركة في شيء هذه مسألة، ومسألة التبرك بهذا الشيء أيضا مسألة أخرى. ولذلك قرر المصنف وهو الحق أن ذوات الأنبياء مباركة كما دلت عليه الأدلة، لكن لا يجوز التبرك بالأشخاص، يعني أنبياء أو غيرهم. إذا كان الأنبياء لا يجوز فمن باب أولى غيرهم، استثناء من الأنبياء ذات النبي صلى الله عليه وسلم وآثاره، إلا بذات النبي صلى الله عليه وسلم وآثاره. لماذا؟ إذ لم يرد الدليل إلا بها كالأدلة التي ذكرتها لكم من تبركهم بساق النبي صلى الله عليه وسلم وشعره وعرقه ويده وثوبه ونحو ذلك. فهذا ورد به الدليل، تبركهم أيضا بآنيته هذا ورد به الدليل. وما لم ولذلك نقول يجوز التبرك بذات النبي صلى الله عليه وسلم وبآثاره الحسية، ولكن هل هذه الآثار باقية؟ هذه الآثار قد انتهت، آثار النبي صلى الله عليه وسلم قد انتهت. ولذلك قال المؤلف: وآثاره إذ لم يرد الدليل إلا بها وقد انقطع ذلك بموته صلى الله عليه وسلم وذهب آثاره. فحينئذ أن هذه الآثار الحسية مثل آنية النبي صلى الله عليه وسيفه ونعله وخاتمه لا تبقى في العادة هذه الأزمان المتطاولة. وهناك أمور يذكرون في عصرنا هذا أنها من آثار النبي صلى الله عليه وسلم الحسية، لكن هذا لم يثبت. يعني هناك في تركيا شعرة أو شعرات يقولون أنها للنبي صلى الله عليه وسلم، وضعينها في أنبوبة زجاجية، شابينها وضعينها في أنبوبة زجاجية، وأيضا لافينا في صندوق فخم، ولافينا في لفائف، وضعينها في صندوق محكم مغلق، ويقولون إنها شعرة للنبي صلى الله عليه وسلم. هذه لو كانت شعرة للنبي صلى الله عليه وسلم يجوز أن نتبرك بها، يعني أن نضعها في أعيننا أو أن نستشفي بها، ها؟ يجوز. ولكن أين السند التاريخي أنها شعرة للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ليس لها سند. والغالب أن مثل هذه الأمور، يعني الآثار الحسية كالشعر والسيف والنعل والآنية، لا تمكث وتجلس هذه المدة الطويلة. وهذا خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان لبسه أبو بكر الصديق مدة خلافته، ولبسه عمر مدة خلافته، ولبسه عثمان. بينما كان عثمان رضي الله تعالى عنه على بئر يعبث بالخاتم وهو بأصبعه، إذ سقط منه الخاتم في تلك البئر فنزحوها أياما فلم يجدوا الخاتم. فلذلك هذه الأمور، إذا كان هذا الخاتم هو من فضة ولم يمكث، فما بالك بالأمور الأخرى التي هي أقل بقاء؟ إن هذه الأمور في الغالب لا تبقى. ثم أيضا غالب ما يقال أنه من آثار النبي سواء كان سيف أو شعر موجودة إلى الآن وليس له أي سند تاريخي. فهذه الأمور إذن قد ذهبت وانتهت بموته صلى الله عليه وسلم. وما ذكره الشيخ رشيد رضا من أن الصحابة لم ينقل أنهم تبركوا بآثاره الحسية إلا في الحديبية هذا غلط، فقد ورد في أدلة كثيرة أنهم كانوا يتبركون بآثاره الحسية صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز التبرك بالأشخاص لا بذواتهم ولا آثارهم. طيب إذا التبرك مثلا بمن هو دون الأنبياء ممن يظن أنهم صالحون من باب أولى أنه لا يتبرك بهم يعني بذواتهم وآثارهم، لكن ممكن بدعائهم. نحن نتكلم الآن على الآثار الحسية، وقد انقطع ذلك بموته صلى الله عليه وسلم وذهاب آثاره. الحادي عشر، التبرك من الأمور التوقيفية، فلا يجوز التبرك إلا بما ورد به الدليل. التبرك من الأمور التوقيفية، ما معنى الأمور التوقيفية؟ يعني التي نحتاج إلى أن يوقفنا عليها الشارع، مثل الصلاة. ما أتينا بالصلاة من عندنا حتى أوقفنا الشارع على أن الصلاة واجبة عليكم وهي كذا صفتها وكذا أركانها وكذا. فكذلك التبرك، ما نقول هذا الشيء في بركة إلا بالدليل الشرعي. ثم التبرك أيضا بهذا الشيء لابد فيه من الدليل، فلا يجوز التبرك إلا بما ورد به الدليل. مثلا الكعبة مباركة أم لا؟ الكعبة ماذا تقولون؟ ها؟ مباركة، ما في هذا الجدال، ما في الجدال. إذا كان المسجد الحرام مبارك كله، ها؟ فكيف الكعبة التي هي أشرف شيء في المسجد الحرام مباركة؟ لكن ماذا نتبرك نحن من الكعبة؟ نتبرك بماذا؟ نتبرك باستلام الحجر الأسود فقط، استلام الركن اليماني، باستلام الركنين فقط. لماذا؟ لأنه لم يرد التبرك إلا بهذين، لم يرد التبرك إلا بهذين، باستلام الركن اليماني، ومعنى الاستلام وضع اليدين عليهما، وتقبيل الحجر الأسود. ولذلك يكره استلام دون يعني سائر الكعبة. ولما معاوية رضي الله عنه استلم الركنين الآخرين، قال له ابن عباس: لم أرى النبي صلى الله عليه وسلم يستلم إلا الحجر والركن اليماني. فقال له معاوية: يعني لا ينبغي أن يكون شيء من البيت مهجورا، يعني استدل بالرأي. فقال له ابن عباس: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وهذا هو الصواب. فلذلك نحن لا نستلم مثلا الركنين الآخرين ولا نتبرك بشيء من الكعبة. لماذا؟ لم يرد الدليل بذلك، وإن كانت الكعبة هي مباركة وهي عند الله عز وجل معظمة ومن شعائر الله ومن حرماته، ولكن لا نتبرك إلا بما ورد به الدليل. فورد الدليل باستلام الحجر باستلام وتقبيل الحجر الأسود. وأما الركن اليماني فالصواب استلامه، وفي تقبيله خلاف بين الأهل العلم هل يقبل أم لا. والصواب أنه لا يقبل وإنما يستلم. الذي يقبل هو الحجر الأسود فقط لورود الدليل به. فهذا معنى قوله التبرك من الأمور التوقيفية، فلا يجوز التبرك إلا بما ورد به الدليل. فلا يجوز التبرك إلا بما ورد به الدليل. فمثلا أيضا مثال آخر، غار حراء. مثلا غار حراء مكث به النبي صلى الله عليه وسلم ونزل عليه فيه الوحي، هل يجوز أن نذهب إلى الغار لنتبرك به ونتمسح بالغار؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه لم يرد الدليل بالتبرك به، وإن كان هو موضع مبارك، وإن كان هو موضع مبارك للنزول، كان النبي يتعمد الذهاب إليه. وأيضا حتى قد يقال في ذلك يعني نظر نزول الوحي فيه، إن قد يقال أيضا أنه في هذا النظر حيث لم يثبت أنه يعني مكان مبارك بعينه. فعلى كل حال لا يجوز التبرك به لعدم ورود الدليل، ولأن أصحاب النبي لم يكونوا يفعلون ذلك، ولم يكونوا يذهبون هذه الأماكن، لا غار ثور ولا غار حراء ولا الأماكن التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يمكث فيها. بل لما رأى عمر بن الخطاب الناس يعمدون إلى شجرة عند الحديبية فقال: ما بال هؤلاء؟ قالوا: يذهبون إلى شجرة الرضوان أو التي حدثت عندها بيعة الرضوان، فأمر عمر بقطعها كما في مصنف ابن أبي شيبة بسند صحيح. وكذلك روى ابن أبي شيبة بسند صحيح أن الناس بعد أن انصرفوا من الحج تفرقوا إلى مكان ما، فقال عمر: ما هذا؟ فقالوا: مسجد صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي، يعني في معنى الكلام، في طريقه، فإنما أحدكم أدركته صلى في أي مكان فليصلي، ونهاهم عن هذا الفعل. فإذا هذه الأمور التي لم يقصدها النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتبرك بها، فنحن أيضا نقف مع الآثار. ولذلك هذه الأمور كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أبعد الناس عنها، وبالخصوص التبرك بذوات الأشخاص غير الأنبياء لم يرد بذلك أي دليل. وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إنما يتبركون به صلى الله عليه وسلم، لكن لم يفعلوا ذلك بأبي بكر ولا بعمر ولا بفضلاء الصحابة، ولا التابعون كانوا يفعلون ذلك بأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان ذلك منهم إجماعا، فكان هذا منهم إجماعا. هذا معنى قوله: التبرك من الأمور التوقيفية، فلا يجوز التبرك إلا بما ورد به الدليل. فعلى هذا التبرك مثلا بالأولياء أو بالقبور أو بغيرها، أو مثلا قصد القبور للصلاة عندها قصد البركة وغير ذلك، أو زيارتها مثلا بقصد البركة، كل ذلك من البدع التي لا أصل لها في الدين ولا أصل لها في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. الثاني عشر: أفعال الناس عند القبور وزيارتها ثلاثة أنواع. الأول مشروع، وهو زيارة القبور لتذكر الآخرة وللسلام على أهلها والدعاء لهم. الثاني ينافي كمال التوحيد، وهو وسيلة من وسائل الشرك، وهو قصد عبادة الله تعالى والتقرب إليه عند القبور، أو قصد التبرك بها، أو إهداء الثواب عندها، والبناء عليها وتمسيسها وإسرادها واتخاذها مساجد وشد الرحال إليها، ونحو ذلك مما ثبت النهي عنه أو مما لا أصل له في الشرع. الثالث شركي منافي التوحيد، وهو صرف شيء من أنواع العبادة لصاحب القبر، كدعائه من دون الله والاستعانة والاستغاثة به والطواف والذبح والنذر له ونحو ذلك. أفعال الناس، يقول المؤلف، عند القبور وزيارتها ثلاثة أنواع. ما يفعله الناس عند القبور أمور مشروعة وأمور غير مشروعة. أما الأمور المشروعة، الأول مشروع، وهو زيارة القبور لتذكر الآخرة أو للسلام على أهلها أو الدعاء لهم، هذا مشروع دلت عليه الأدلة الصحيحة. فأما الزيارة لتذكر الآخرة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال: كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. وأما زيارة القبور للسلام على أهلها، فقد ثبت في الصحيح أن عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، ما أقول إذا ذهبت المقابر أو زرتها أو مررت بها؟ فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: قولي السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم، اللهم لا تفتنا بعدهم ولا تحرمنا أجرهم واغفر لنا ولهم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا السلام كما هو ثابت في الصحيح علمه النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، وفي هذا الباب أحاديث. والأمر الثاني أن تقصد القبور لأن تدعو لأهلها، فذلك أيضا جائز، كما يستفاد من أحاديث كثيرة، منها ما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما نائما مع عائشة، ثم حتى ظن تقول عائشة أني رقدت، خرج من ليله خرج إلى متجها، قالت فظننت أنه ذهب لبعض سويشباته، يعني أنه ذهب لبعض زوجاته غارت هي، فخرجت تتبعه في الليل حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى البقيع مقبرة تبعد عن بيت النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا نصف كيلو 500 متر، فدعاهم ثم التفت فرأى شبعا، فمر صلى الله عليه وسلم فمشى صلى الله عليه وسلم فمشى الشبع أمامه فهرولت فجرت حتى دخلت الباب، حتى دخلت غرفتها، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم فوجدها وقد حفزها النفس، الإنسان إذا كان جرى يكون نفسه يصعد، فقال أنت الشبح أو الخيال الذي كان أمامي، فقالت أجل يا رسول الله، فوكزها النبي صلى الله عليه وسلم بيده وقال لها أتظنين أن الله ورسوله أتظنين أن الله يخف عليك ورسوله، يعني يظلمك ويهضمك حقك، فإن جبريل أتاني وهذا موضع الشاهد وأمرني أن أخرج لأهل البقيع فأستغفر لهم. إذن هذا حديث ثابت في الصحيح وغيره كثير يدل على جواز الذهاب إلى المقابر لقصد الدعاء للأموات، لقصد الدعاء للأموات. هذه الأمور الثلاثة مشروعة: زيارة المقابر من أجل تذكر الآخرة أو السلام على أهلها أو الدعاء لهم. الثاني بدعي ينافي كمال التوحيد وهو وسيلة من وسائل الشرك، يعني ليس شركا ولكن قد يؤدي إلى الشرك، وهو بدعي ينافي كمال التوحيد، وهو قصد عبادة الله تعالى والتقرب إليه عند القبور، مثل يعني أن يذهب إنسان مثلا ليقرأ القرآن عند القبور. فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في صحيح مسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. وهذا أفادنا بدلالة الإشارة أن المقابر لا يقرأ فيها القرآن وليست محلا لقراءة القرآن، ولذلك شبه النبي البيوت التي لا يقرأ فيها القرآن بمقابر، فقال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله شيطان. فقصد القبور لقراءة القرآن أو للصلاة عندها، للصلاة لله عندها، التماس بركتها ونحو ذلك، أو الصدقة عندها، فإن ذلك كله من البدع التي تنافي كمال التوحيد. أو قصد التبرك بها أو إهداء الثواب عندها، يعني قصد أن يحصل لك البركة، لأن ما هناك أي دليل يدل على أنها بركة أو أنه يتبرك بها، أو إهداء الثواب عندها كالصدقة مثلا عندها أو قراءة القرآن وإهداء الثواب لها، فإن ذلك أيضا لم يفعله السلف ولا ورد فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. والبناء عليها، البناء عليها وتجسيسها وإسراجها منهي عنه لما رواه مسلم في صحيحه من حديث جابر رضي الله تعالى عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البناء على القبر والجلوس عليه وتجسيسه، يعني تجسيس القبر يعني أن يطلع بالجس وهو النور البيضة هذه. فإذا هذا الحديث الثابت في صحيح مسلم يدلنا على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البناء على القبر، ونهى أيضا عن تجسيسه، ونهى عن الجلوس عليه وإسراجها، لأن إسراجها وسيلة للشرك أو وسيلة لتعظيمها أو وسيلة للذهاب عندها. وأيضا جاء في حديث سنده ضعيف بسبب صالح بن بادان فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. لا تهون بزيادة السرج بعض الحديث، ضعيف لأن في سنده صالح بن بابان. وعلى كل حال لم يوفقه إلا العجلين وضعفه الجمهور. وعلى كل حال فإن إسراد القبور ولو لم يثبت في هذا النص بخصوصه لكن ذلك من الإسراف، وذلك أيضا مما لم يفعله السلف ولم يرد به النص، ثم هو ذريعة إلى تقديس هذه القبور أو التبرك بها. واتخاذها مساجد أيضا يحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، وهو في الصحيح. وشد الرحال إليها لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. وثبت أن أحد أصحاب النبي رأى أبا هريرة وقد عاد من الطور، فقال له: ما شأنه؟ قال: أتيت من الطور. فقال له: لو رأيتك قبل أن تذهب لمنعتك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام والمسجد وبيت المقدس. إذا هذا الحديث الصحيح ودلنا أيضا على أنه لا تشد الرحال إلى القبور ولا حتى إلى الأماكن الأخرى غير المساجد الثلاثة بقصد العبادة، بقصد العبادة. أما أن تشد الرحال من أجل أن تتطبب أو من أجل مثلا يعني من أجل أن تتعالج أو من أجل أن تتاجر، فهذا لا حرج فيه. لكن أن تشد الرحال قاصدا مكان للعبادة فلا، فلا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. وإذا كان هذا لا يجوز في الطور ولا يجوز في غير هذه المساجد الثلاثة، فمن باب أولى ألا يجوز إلى قبر ولي أو إلى قبر أحد من الناس، فإن ذلك مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. ونحو ذلك مما ثبت النهي عنه أو مما لا أصل له في الشرع. هذا الضابط مهم، يعني كل ما ذكره المؤلف وما لم يذكره يدخل تحت ذلك. ونحو ذلك مما ثبت النهي عنه، يعني هذا يعتبر أمور من الأمور البدعية التي يفعلها الناس عند القبور، إما أمور ثبت النهي عنه كتجصيص القبور والبناء عليها، أو مما لا أصل له شرعا مثل إنارة القبور مثلا أو شد الرحال إليها، من ذلك لا أصل له شرعا. الثالث شركي ينافي التوحيد، وهو صرف شيء من أنواع العبادة لصاحب القبر كدعائه من دون الله والاستعانة والاستغاثة به والطواف والذبح والنذر له ونحو ذلك. هذه الأمور عبادات، لو صرفت لصاحب القبر فهذا معناه إشراك بالله عز وجل وعبادة غير الله معه، كما لو استغاث به أو دعاه أو طاف حوله تقربا إليه، تقربا إليه. أما إذا طاف حوله مثلا تقربا إلى الله هذا يعتبر بدعة شنيعة وذنب كبير، ولكنه لا يعتبر شرك ينقل من الملة، لا يعتبر شرك ينقل من الملة، لكن يعتبر ذريعة للشرك. أما إذا طاف تعظيما للقبر نفسه يقصد به صاحب القبر فهذا هو الشرك، كما لو ذبح لله عند القبر هذا ايش نعتبره؟ بدعة عظيمة ووسيلة من وسائل الشرك ولكن ليس شركا. متى يكون شرك؟ إذا ذبح لصاحب القبر، إذا ذبح لصاحب القبر، وكذلك لو نذر له هذا شرك، لكن لو نذر لله وذبحه عند القبر فهذا يعتبر بدعة شنيعة وكبيرة من الكبائر وذريعة للشرك وليست شركا. فهذا الفرق بين هذه المسألة والتي قبلها. وهذا معنى قوله شركي منافي التوحيد، وهو صرف شيء من أنواع العبادة لصاحب القبر كدعائه من دون الله والاستعانة والاستغاثة به، لأن الاستعانة والاستغاثة عبادة كما تقدم، والطواف والذبح والنذر له، يعني لصاحب القبر، الطواف لصاحب القبر والنذر له. ومن طرائف ما يذكر هنا أن أحد المصريين سأل شيخا في الحرم المكي وقال له: النبي لم يقف للوداع، فسألت بعض المشايخ في مصر هل يجوز أن أطوف بقبر الحسين ويوزع عن طواف الوداع؟ فقالوا له نعم. وآخر أيضا وهذا حدث في المسجد أيضا المكي أنه سأل شيخا فقال إنني كنت في مسجد الحسين ونحن نريد الخروج لكن مع شدة الزحام دفعنا الناس إلى غرفة القبر فأخذنا مع الطائفين طوفة، فهل يصح طوافنا بغير نية ونحن يعني من مقصد الطواف؟ فهذا طبعا من جهل المسلمين بأمور دينهم، وإن الطواف لم يشرع إلا للبيت الحرام والمسجد، لم يشرع إلا للكعبة، والطواف بغير الكعبة من أشنع البدع وأقبحها، فإن قصد التقرب لصاحب القبر فهذا شرك أكبر مخرج من الملة، وإن قصد التقرب إلى الله بهذا الطواف فهو بدعة شنيعة كبيرة تقرب أو تقرب الإنسان من الشرك. الثالث عشر الوسائل لها حكم المقاصد، وكل ذريعة إلى الشرك في عبادة الله أو الابتداء في الدين يجب سدها، فكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة. الوسائل لها حكم المقاصد، المقصد هو الغاية والوسيلة ما يؤدي إلى هذا المقصد، مثلا المقصد هو رضا الله، الوسيلة المؤدية إليه هو طاعة الله عز وجل. مثال آخر مثلا الصلاة مقصد، الوسيلة صلاة الجماعة مقصد، الوسيلة المؤدية إليها هو أن تمشي إلى المسجد، فالمشي وسيلة إلى الصلاة. ومعنى قولهم الوسائل لها أحكام المقاصد، يعني إذا كان المقصد واجب تصير الوسيلة واجبة، إذا كان المقصد مستحب الوسيلة مستحبة، إذا كان المقصد محرم الوسيلة محرمة وهكذا. فمثلا إذا قلنا بأن صلاة الجماعة واجبة فمعنى ذلك يصبح المشي إلى المسجد إيش حكمه؟ يصبح واجب، لأن الوسائل لها أحكام المقاصد. ولذلك قال العلماء يجب غسل يعني شيء من العضد شيء يسير، كما يجب في غسل الوجه غسل شيء يسير من الشعب لتتمكن من غسل جميع الوجه، فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فلا يتم الواجب الذي هو غسل جميع الوجه إلا بأن تغسل جزءا يسيرا من الشعر الأمامي هذا لتضمن غسل وجهك كاملا، فهذا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، وما لا يتم ترك الحرام إلا به فتركه واجب كذلك، ما لا يتم ترك الحرام إلا بتركه فتركه واجب. كما لو اختلطت عليك ميتة بمذكات فما الحكم؟ اختلطت عليك ميتة بمذكات فما الحكم؟ الحكم تترك الجميع، لأنك ما تدري إيش أين المذكى وأين الميتة، فهنا لا يتم ترك الحرام إلا بترك الحلال، فهنا يجب الترك، هنا تترك الميتة والمذكى ما تعرف تميز بينهم، فلا يتم ترك الحرام وهو ميتة إلا بتركه يعني بترك الجميع، فهذا يصبح الترك هنا واجب، كما أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. هذا معنى قوله ما الوسائل لها حكم المقاصد. هذه القاعدة قاعدة جليلة مهمة دل عليها القرآن ودلت عليها السنة. مثلا بدلالة القرآن قول الله جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. كان اليهود يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون له راعنا، يقصدون من الرعونة وهي الجفاء مع البلادة، ولا يقصدون راعنا بمعنى أهلنا أو بمعنى الحق بنا، فكان الصحابة يقولون ذلك الكلام واليهود يقولونه ويقصدون مقصدا سيئا، فنهاهم الله عز وجل، نهى الصحابة أن يقولوا كلمة راعنا وأمرهم أن يستبدلوها بكلمة أخرى ليس لليهود فيها مدخل وهي كلمة انظرنا، يعني الحق بنا تؤدي نفس المعنى ولكن ليس لليهود فيها مدخل أن ينتقصوا من مقام محمد صلى الله عليه وسلم. فقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. إذن أصل كلمة راعنا ما فيها شيء في الحقيقة، أصل كلمة راعنا ما شيء فيها، ولكن لما استعملها اليهود لانتقاص مقام النبي صلى الله عليه وسلم وقصدوا بها الطعن أو سبه بذلك، نهى الله المؤمنين أن يقولوا هذه الكلمة، نهاهم. لماذا؟ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، فالأمور بالنيات وبمقاصدها، فإذا قصدوا بهذه الكلمة باطل إذن الوسيلة التي تؤدي تصبح باطلة، فكلمة راعنا باطل ولا يجوز أن تقال للنبي صلى الله عليه وسلم. وأمثال هذا الكثير: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فإن سب آلهة الكفار جائز في الأصل، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهى الصحابة أن يقولوا ما شاء الله وشئت، أن لا يقصدون أن مشيئة النبي مساوية لمشيئة الله، ولكن هذا الذريعة ذريعة تؤدي إلى الشرك، ذريعة قد تؤدي إلى الشرك، فيسد هذا الباب، فيسد هذا الباب. وكذلك لما قال له عمر: يا رسول الله إني نذرت أن أنحر ببوانة وهو موضع، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أفيها صنم من أصنام الجاهلية؟ قال لا. أكان عيدا من أعيادهم؟ قال لا. قال فأوفوا بنذرك. فعلى المهم أن لا يكون هناك مكان من عادات الجاهلية، فأنت لماذا؟ لأن هذا سيكون ذريعة لتعظيم هذه الأمور، أمور الجاهلية وطواغيتها وأصنامها وأعيادها، فما كان ذريعة إلى الشرك يجب أن يسد. فهذا معنى قوله: وكل ذريعة إلى الشرك في عبادة الله أو الابتداع في الدين يجب سدها، فكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة. ونكتفي بهذا القدر. إذا أحد جعل قراءة سورة البقرة في البيت في مسجل، هل يجزي ذلك إما بالحديث أبي؟ إن شاء الله يعني هذا يطرد الشيطان. هل يجوز شد الرحال لزيارة قبل الرسول صلى الله عليه وسلم؟ تقول: لا يجوز شد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، إلا إلى ثلاثة مساجد. وأما أن يشد الرحال لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم فهذا فيه نظر، من حيث أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا قبري عيدا، ومقصود ذلك أنه لا تجعلوه يعني مكان لا تعتادون المجيء إليه مثل الآيات، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيثما كنتم. لكن من زار أيضا يؤيده قوله صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد. فما أنشد رحل لعبادة لا يشد إلا إلى ثلاثة مساجد، فلا نقول يشد الرحال إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، بل نقول يشد الرحال إلى مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يشرع زيارة القبر، يشرع زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم كما كان يفعله أصحابه كابن عمر وغيره. لا تجعل القبر عيدا، من روى هذا الحديث؟ هذا الحديث لا تجعل القبر عيدا هو حديث صحيح، ولكن لا يحضرني الآن من أخرج هذا الحديث. هل صحيح أن بردة النبي صلى الله عليه وسلم موجودة؟ لا، ليس لهذا أي سند تاريخي. ما هو القول الصحيح في زيارة النساء للقبور؟ القول الصحيح أنه يجوز لهن زيارة القبور لتذكر الآخرة أو السلام على أهلها أو الدعاء لهم، بشرط أن يخرجن متحجبات وأن لا يكون هناك في منكر من صياح أو رياح أو لتف شعر ونحو ذلك. وأما الحديث الوارد في النهي عن زيارة القبور للنساء كان ذلك قبل الإذن لهن وقبل النسخ، والله تعالى أعلم. ذكرنا الإمام النووي ما بمعنى إن الأرض إذا كانت ملكا للميت فإنه يجوز لأوليائه البناء على قبره، ما هو رأيكم في هذه المسألة؟ هذه نعم قول بعض أهل العلم، وبناء على أن العلم هنا في البناء في نهي النبي عن البناء إنما هو من أجل عدم المضايقة على الناس في المقبرة، ولأن الأرض ليست ملكا لهم. ولكن هذا استنتاج ضعيف، فإن العلة غير واضحة في الحديث، والعلة مستنبطة إذا لم تكن ظاهرة فالأولى أن لا يعلل بها النص، يعني إذا لم تكن العلة منصوص عليها في النص فتكون مستنبطة. ما دخلنا في باب الاجتهاد، وإذا دخلنا في باب الاجتهاد أيضا الاجتهاد أنواع، منه ما هو ظاهر ومنه ما هو غير ظاهر. فهنا اجتهاد من اجتهاد من أهل العلم في ذلك فيه نظر من حنف، أن هذه العلة أولا غير منصوص عليها والنهي ثابت، والعلة إذا عادت على النص بالإبطال، العلة المستنبطة إذا عادت على النص بالإبطال فهي باطلة باتفاق أهل العلم، وهذه علة مستنبطة عادت على النص بالإبطال، لأن النص ماذا يقول؟ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إزالة صحيح مسلم عن البناء على القبر أو الجلوس عليه أو تجسيسه، فإذا قلنا لا يبنى عليه إذا كانت الأرض ملك له، فهذا عاد على النص، عاد على النص بالإبطال، فهنا تكون هذه العلة مستنبطة ضعيفة. أيضا ليس في الحديث ما يدل على أن هذا هو العلة، لا من قريب ولا من بعيد، بل الظاهر أن العلة إنما هي لعدم تعظيم القبور، وقد ورد ما يدل على أن الله يحب العبد القبر المسوى أو القبر غير المشرف، كما يدل على ذلك الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى عليا ألا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، ولا تمثالا إلا طمسته. والتمثال لماذا طمس التمثال؟ لأن التمثال ذريعة إلى الشرك وعبادة غير الله عز وجل، كما كان ذلك في قوم نوح عليه السلام، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ولا يعوق ونسرا، كانت هذه أصنام لقوم كانت هذه أسماء قوم صالحين، فصوروا لهم صور ليتذكروا أولئك الصالحين فيتذكرون الله عز وجل ويتذكرون سيرتهم. ثم مع مر السنين والدهور عبدوا هذه الصور، وظن الأجيال المتأخرة أن هذه إنما وضعت لعبادتها فعبدوها من دونها، كما جاء ذلك التفسير عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان هذا ذريعة للشرك. فإنما حرم الله التماثيل لأن فيها مضاهاة لخلقه، ثم هي أيضا ذريعة لاتخاذ الأصنام، فكذلك إذا رفع القبور هي الذريعة لتعظيمها وعبادتها من دون الله، فهذا القول ضعيف. ما حكم التبرك ببقعة العالم إذا أكل ثم قام، أو إذا شرب من كوب ثم وضعه؟ ما هذا البدعة، ولم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يفعلونه مع أبي بكر ولا مع عمر، وهم أسياد الناس وأفضل الناس، ولا مع العشر المبشرين، ولم يكن التابعون يفعلون ذلك مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ما حكم من تبرك بشيء لم يرد الدليل على جواز التبرك به؟ هذا إذا كان مثلا مجتهد مخطئ فمغفور له، وإذا كان يعني غير مجتهد ولا فهذا مبتدأ على حسب يعني قصده ونيته. هذا الميت يسعد بهذه الزيارة التي هي مشروعة والدعاء له فيها؟ نعم، هو الراجح أنه يعلم بهذه الزيارة ويستفيد منها. هل يجوز وضع الجريدة الخضراء على القبر وثبت ذلك عن أحد من الصحابة أو غيرهم؟ لا، إنما ثبت عن النبي، لكن هذا خصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم. هل يجوز تقبيل القرآن الكريم؟ كان بعض أصحاب النبي يفعله كما روى ذلك ابن أبي داود في كتاب المصاحف. قلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له خاتم من الفضة، وكان حديث وكان حديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم استخدام الذهب والفضة، لأن النبي حرم استخدام الذهب للرجال، أما الفضة فرخص في الخاتم ورخص في يعني حمية السيف ونحو ذلك. ما حكم تقبيل أيدي آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا أرى بذلك بأس، بشرط أن يقصد يعني إنما تقبيلهم ولا يقصد التبرك بأيديهم. قلت إن القبر أو التبرك، يمكن التبرك بذوات الصالحين لا يجوز، وإنما نتبرك بدعاء فعل يعد هذا التبرك، فهل يعد هذا تبرك وتوسل؟ لأن يجوز أن يسمى تبرك وتوسل. هل يحق من النساء زيارة القبور؟ الصواب يجوز بالشروط المتقدمة. هل من ذهب إلى بعض المناطق يدعو في سبيل الله ويعتبر ذلك شبه من الرحال مع اعتقاد أن هذا عبادة يتقرب بها إلى الله تعالى مع العبادة، مع أنها عبادة توقيفية، لا نفس الذهاب للدعوة ليس عبادة محضة، ليست عبادة محضة كالصلاة مثلا والصيام، فليست هذه من تلك المسائل. يقول أنا أبو القبود يزورهم ثم أخصص دعاء لأبي، هل هذا جائز؟ نعم يجوز ولا حرج. ما الدليل؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذهب فيدعو لأهل بدر، وأحيانا يذهب يخصص أهل أحد بدعاء، فهذا لا حرج فيه. هل يجوز قراءة القرآن والهداء إلى الميت بطريقة توسع النقد والتفصيل في ذلك؟ بالنسبة لقراءة القرآن بالطريقة الموجودة الآن والاجتماع لذلك، ليس هذا من السنة ولا من فعل السلف. نكتفي بهذا القدر.